السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق والإيضاح لنظم أسفل المسالك مع شرحه زاد السالك الشيخ محمد غيب العالم رحمة الله علينا وعليه. وقد كنا توقفنا عند قوله عند قول الناظم رحمه الله: ثم الصلاة لازمة للغسل من لم تغسله فلا تصلي، كعدم استهلال أو مستشهد أو كافر أو فقد جل الجسد، فروضها القيام والسلام، وكذلك النية والإحرام، وبعدها ثلاث تكبيرات، وبينها فليدعو للأموات، ويستحب البدء فيها بالثناء وبالصلاة للنبي باعتناب منكب الأنثى ووسط الرجل، فقف رأس الميت يمناك جعدي. فنتكلم رحمه الله عن الغسل والتكفين فيما تقدم، وتكلم يعني شرع يتكلم في المرحلة الثالثة رئيسة في إعداد الميت، وهي الصلاة عليه. قال لك: ضابط من يصلى عليه ما هو؟ قال لك: ثم الصلاة لازمة للغسل من لم تغسله فلا تصل. قال لك: الصلاة والغسل متلازمان، والغسل عفوا، فمن لا يشرع تغسيله لا يشرع الصلاة عليه. طيب، من هو الذي لا يشرع تغسيله ولا الصلاة عليه؟ الأصل في المسلمين أنهم يغسلون ويصلى عليهم. طيب، من الذي لا يصلى؟ قال لك، ذكر أربعة أنواع. الأول قال لك: كعدم استهلاله، يعني يقول لك إذا ولد مولود لكنه لم يستهل، أي لم يرفع صوته بالصراخ، فهذا لا يصلى عليه، لأن الاستهلال يدل على يعني أن روحه كانت مستقرة فيه وكذا، فإذا لم يستهل لم يصلى عليه. وقال بعض أهل العلم: إن السقط يصلى عليه. قد جاء في الحديث في سنة أبي داود: السقط يصلى عليه ودعا لوالديه بالمغفرة والرحمة، وكما جاء في الحديث. قالوا: إذا كان أكثر منه. المهم أنهم يقولون السقط يصلى عليه، لكن المالكية عندهم يقولون إذا لم يستهل لم يصلى عليه، وبعض أهل العلم أيضا غير المالكية فيما أحسب. أو مستشهدي، الثاني شهيد المعركة، شهيد المعركة الذي قتل في القتال مع الكفار، لا يغسل عليه ولا يصلى. وقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن قتلى أحد بدمائهم ولم يصلي عليه. فالشهيد عند جمهور أهل العلم لا يغسل ولا يصلى عليه. ذهب بعض العلم لأنه صلى عليه لأحاديث يعني يفهم منها هذا، وذهب بعض أهل العلم لأنه يجوز هذا وهذا. أو كافر، لكن المشهور عند أهل العلم أن الشهيد لا يصلى عليه، شهيد المعركة. وأما الشهداء الآخرون فهم شهداء الآخرة يسمون، شهداء حكما، مثل التي ماتت مثلا في نفساء في نفاسها، وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على امرأة ماتت في نفاسها. وكذلك إذا قتل الإنسان ولو وهو يدافع عن نفسه وكذا، هذا عمر شهيد وعثمان شهيد وعلي شهيد، وقد صلي عليهم جميعا، الصحابة صلوا على هؤلاء. إذا من هو الذي لا يصلى عليه؟ الشهيد المعترك مع الكفار، ليس يعني مثلا في المعركة أصيب ومات من تلك الإصابة مثلا. أو كافر، هذا واضح وقد حكي عليه الإجماع، وقد قال النبي وقد قال الله عز وجل: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. ثم علل ذلك بأنهم كفروا، هؤلاء منافقون، كيف بالكفار الأصليين؟ لهذا النوع حكى الإجماع على أنه لا يستغفر للكافر أو لا يصلى عليه، خلافا لمن يعني يجامل في مثل هذا الأمر أو يقول شهيد الوطن أو كذا، هذا كله يعني مخالف الأحكام الشرعية. أو فقد جل الجسد، الحالة الرابعة التي لا يصلى عليها على الجنازة فيها عند المالكية، إذا فقد أكثر جسده. أما إذا وجد الأكثر فإنه يجوز أن يصلى عليه ولو فقد الأقل. نعم، مثلا ما وجدنا من الميت إلا رجلا مثلا أو يدا أو كذا، قالك لا يصلى عليه عند المالكية. طيب، ما هي فروض الصلاة؟ طيب نقرأ هذين بيتين. طيب، فروضها القيام والسلام، هي فرض كفاية، ولهذا يجب فيها القيام لنا من جنس الفرائض في الجملة، قوموا لله قانتين. والسلام تحليلها التسليم، كذلك النية والإحرام، كذلك النية إنما الأعمال بالنيات، والصلاة من الأعمال، والإحرام كذلك لأنها تحريم التكبير. وبعد ثلاث تكبيرات النبي صلى الله عليه وسلم الغالب من فعله وصح الأحاديث أربعة تكبيرات، وهذا الذي أخذ به عامة أهل العلم وجمهورهم، حتى بعضهم يرى أنه لا، لو كبر الإمام خمسة لا يجوز، وقد جاء عن الصحابة وفي بعض الأحاديث تكبير خمسا وستا وسبعا، وبعض أهل العلم صح إلى تسع، وقد ورد عن علي التكبير يعني ستا أو سبعا، وأظن أن التكبير الخامسة في صحيح مسلم، لكن عمر جمع الناس وجمع الصحابة فاجتمعوا على أربع تكبيرات، فبعضهم قال ينبغي مخالفة ما اتفق عليه الصحابة، وبعضهم قال يجوز، دليل أن عليا وغيره كبروا أكثر بعد وفاة عمر. نعم، لكن المشهور عند أهل العلم اقتصار على أربع تكبيرات. قد جاء عن علي ما يشعر بأن كثرة التكبيرات مرتبطة بقدر المصلى عليه، فكلما كان ذا قدر زيد في التكبير عليه، الله أعلم. ولهذا في بعض الآثار صلى عليه كبر عليه ستا أو نحو أو سبعا، قال إنه بدري، قال وبينها فليدعو للأموات. أيضا من الفرائض، لأن عندنا التكبير الإحرام والسلام والقيام والنية، هذه أربع، والتكبيرات عموما خمس، والسادسة هو الدعاء للميت، الدعاء، لكن ثلاث تكبيرات ما أدري حكم البقية، هم يقولون كل تكبيرة تقوم مقام ركعتها. والدعاء للميت قال، وقد ورد في سنن أبي داود، إذا صلى أحدكم على الميت فليخلص له الدعاء، أو كما قال إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، لأن هذا هو المقصود أصلا بالصلاة، ولهذا جاء في الحديث أنه لا يقوم عليه أربعون لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، لأن هذا هو المقصود به الشفاعة الدعاء. فلا يصح مثلا يصلي عليه ثم يدعو لنفسه ودع الميت مثلا، ينبغي أن يخصه بالدعاء ويجتهد ما جاء في هذا الحديث الذي حسنه بعض أهل العلم. ويستحب البدء فيها بالثناء وبالصلاة النبي بعتنا، قال لك يستحب أن يبدأ المصلي صلاة الجنازة بالثناء على الله ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء هذا عن بعض الصحابة كأبي هريرة وغيره، وهذا مذهب الصحابة فمن بعدهم الذين لا يرون قراءة الفاتحة. وبعض أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم رأوا قراءة الفاتحة، وقد جاء في صحيح البخاري أن ابن عباس صلى على جنازة فرفع صوته بالفاتحة قال لتعلموا أنها سنة، وفي النساء وحق، أو في غيره قال وحق، سنة وحق، قرأ، وفي بعض الروايات أنه قرأ سورة مع الفاتحة. طيب، لكن أيضا المذهب الآخر جاء عن عدد من الصحابة، لهذا بعض أهل العلم كابن تيمية في محسب اختار أن هذا مخير فيه، يعني يجوز هذا وهذا. الآخرون استدلوا بالعمومات، لا صلاة لمن لم يقرأ بعموم القرآن وكذا، مع حديث ابن عباس هذا الذي هو كالصريح يعني في هذا. بمنكب، طيب أين يقف منها الإمام؟ قال لك بمنكب الأنثى ووسط الرجل فقف رأس الميت يمناك جان، يعني اجعل رأس الميت على يمينك. طيب، ثم قال لك قف بمنكب الأنثى، قالوا حتى يستر الإمام يعني عجيزتها ونحو ذلك عن من خلفها، يعني أو يعني عفوا جسدها عن من خلفها، ووسط الرجل يعني قف وسط الرجل. قد جاء في الصحيحين خلاف ذلك وفي السنة، وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في حديث سمرة بن جندب، النبي صلى الله عليه وسلم صلى على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها، وجاء أيضا في الترمذي من حديث أنس أنه يصلي في وسط المرأة وعند رأس الرجل أو كذا، وبالتالي يعني هذه الحديث معناها متوافق، أن المرأة التي يوقف عند وسطها لا فيما عند منكبها وأيضا الرجل يوقف عند رأسه لا وسطه. قال الناظم رحمه الله ثم قال ثم الصلاة الأخيرة. قال ثم شرع يتكلم على صلاة الجنازة. ثم شرع يتكلم على صلاة الجنازة وأركانها ومستحباتها، وهي كما تقدم من فروض الكفاية. قال في الرسالة: والصلاة على موت المسلمين فريضة يحملها من قام بها، صلوا على صاحبكم. قوله ثم الصلاة لازمة للغسل، من لم تغسلوا فلا تصلي، وهذا مثل قول خليل وتلازما أي الغسل والصلاة، فكل من طلب غسله أو بدله من التيمم طلبت الصلاة عليه، ومن لا فلا. كعدم استهلال أي السقط الذي لم يستهل صارخا ولو تحرك حركة ضعيف مثلا، إذا الحركة لا تدل على الحياة أو عطس أو بال إلا أن تتحقق الحياة بعلامة من علاماتها. وأجاب المواق عن معارضة المنزلية حيث قال بأننا نعلم يقينا أنه محال بالعادة أن يرضع الميت. قال المواق: محكوم له بحكم الميت لا أنه ميت حين رضعه حقيقة، وينبغي أن يوصل دمه ويلف بخرقة ويدفن في المقبرة ويكره دفنه في الدار. يعني يقول لك حتى لو رضع أو كذا، يعني إذا كانت حياته غير مستقرة فإننا لا نعطيه حكم الحي، لأننا نعرف أنه يعني مآله إلى الموت. هذا عند المالكية كما قلنا، وإلا غيرهم قد يخالفهم في هذا. طيب ماذا يفعل به يعني هذا السقط أو كذا؟ قال لك: ينبغي أن يغسل الدم عنه ويلف بخرقة ويدفن في المقبرة، ولا ينبغي أن يدفن في الدار كما يفعله بعضهم، ولكنه ليس كدفن الكبير في الدار، فإن كدفن الكبير عيب فيها. إذا اشترى الإنسان دارا فوجد فيها شخصا مدفونا جاز له أن يردها إذا لم يخبره البائع، لأن هذا مما تنفر منه النفوس جدا، ليست مثل الميت الصغير. هذا كان قديما، كان بعض الناس يدفنون في دوري. أما النبي صلى الله عليه وسلم فشأنه يعني كما جاء في الحديث الذي أحسنه بعض العلم أنه يدفن حيث يقبض كما جاء في الترمذي. قال: أو مستشهد أي شهيد معركة، فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه ويدفن بثيابه إن سترته، وإلا يعني كملت له. أو كافر كذلك أي وكذلك الكافر لا يصلى عليه ولا يغسل، وإن صغيرا ارتد. وإن اختلطوا أي المحكوم بكفرهم مع المسلمين غير الشهداء، فقد قال خليل: غسلوا وكفنوا وميز المسلم بنية في الصلاة. يعني إذا الآن عندنا موتى كثيرون كفار ومسلمون، وصرنا لا نميز بين الكفار والمسلمين، هل نصلي عليهم بناء على أن منهم مسلمين أو لا نصلي بناء على أن منهم كافرين؟ قال لك: بالنسبة للتغسيل والتكفين الجميع، وأما بالنسبة للصلاة فالأمر سهل، نميزه بالنية أننا ننوي الصلاة على المسلم دون الكافر، ودفنوا في مقابر المسلمين. انظر أن هذه أحكام مقررة في المذاهب الأربعة. بعض الناس يأتي الآن ويقول هذا التيار مثلا كذا أو التيار الفلاني سلفي أو قد يقول وهابي أو غير ذلك، يأتي بأحكام الكراهية. هذه ليست أحكام أصلا، هذا حكم الدين والشرع، يعني ليس حكم شخص معين، ومع ذلك فهو مقرر في المذاهب القديمة وكذا. وهذا مما يعني يجعله الله سببا للثبات، أن تعرف أن الفهم الذي أنت عليه وفهم العلماء كابرا عن كابر، ليس فهم شخص معاصر أو يعني أحدثه شخص متوسط أو معاصر أو نعم. قال: أو فقد جل الجسد، يعني أن ما دون الجل من الجسد لا يغسل ولا يصلى عليه ولو كان الموجود النصف على المعتمد، لأنه أيضا مفقود النصف وهو كثير، أما إذا وجد مثلا ثلثان معه الرأس أو كذا فإنه يصلي عليه. فروضها أي أركانها القيام، فلو صلوا قعودا لم تجز بناء على أنها واجبة، وأما على أنها سنة فالقيام لها مندوب. طبعا أصل فيها أنها فرض كفاية، فالأصل أن يقام فيها. وبهذا نعرف أن بعض من يتساهل فيصلي الجنازة قاعدا لأنه كان قاعدا مثلا وكذا، هذا لا ينبغي، خاصة أنه جاءت أحاديث تشير بأن أصلا مشروع القيام للجنازة، وقد اختلف العلم في هذه الأحاديث هل هي منسوخة أو لا. قال: والثاني من فرائضها السلام لكل من الإمام والمأموم، ولا يرد المأموم على إمامه كما قيل: على الإمام لا يرد المقتدي به لدى جنازة فاعتمدي. وكذلك النية، وهي قصد الصلاة على الميت فلا يضر نسيان استحضار كونها فرض كفاية ولو صلى على أنها أنثى فوجد ذكرا أو بالعكس أجزأت وإن خالف دعاؤه الواقع، لأن القصد عين الشخص غض النظر عن ذكوريته ونفيتها. وتعاد الصلاة إن كان في النعش اثنان وظنهما واحد فصلى على واحد دون الآخر سيكون أنه الصلاة عليه فقط، وتعاد عليهما إن لم يعينه النعش نعم باسمه، لم يعينه باسمه مثلا لئلا يلزم الترجيح بلا مرجح، فإن عينه أعيدت على غيره، فإن عينه أعيدت على غيره نعم. مثلا هو ما عين هنا إنما فقط ظنه ذكرا فبان أنثى أو العكس، كذلك إذا كان اثنان فظنهما واحدا فصلى على واحد فتعاد عليهما إن لم يعينه اسمه مثلا لئلا يلزم الترجيح بما رجح، يعني يتصلى على من، هل على هذا ولا على هذا، فكان ظنهما واحدا فقال إذا نوى واحدا بعينه فتعاد على الآخر، وأما إذا ما نوى واحدا بعينه وإنما نوى على هذا الشخص الذي في الداخل وظنه واحدا فبان اثنين، طيب هل نعيد على هذا ولا على هذا، ما عندنا ترجيح، فقال لك يعاد عليهما معنا عشان ما يكون إيش، ما عندنا شيء يرجح. وبعدها نعم الإحرام، وبعدها ثلاث تكبيرات، أي مجموع التكبير ركن، وكل تكبيرة بمنزلة ركعة، فإن أوتي بجنازة والإمام يصلي على أخرى بعد أن كبر فلا يشركها معها، وإن زاد يعني الآن هو بدأ يصلي الله أكبر جاءوا بجنازة أخرى ويصلي، قال لك لا لا لا يدخلها معه لأنه لا يمكن أن يغير نيته بعد أن شرع. وإن زاد لم ينتظر، يعني إذا زاد تكبيرة خامسة مثلا هل ينتظرونه، هل يكبرون معه، قال لك على المذهب لا يكبرون معه، طيب هل ينتظرونه ولا يفارقون يسلمون، قال لك لا ينتظر بل ينتظرون بل يسلمون وصلاتهم نعم. وإن زاد لم ينتظر عفوا يعني ما فإنه لا ينتظر ويفارقوا بل يسلمون وصلاتهم صحيحة كصلاته، لأن التكبير فيها ليس بمنزلة الركعات في كل وجه، كما قال القائل وإن يزيد إمامهم لم ينتظر وسلموا من قبله ولا ضر، وإن سلم من ثلاث تكبيرات سهوا سبح به من خلفه، فإن رجع ليذكروه يعني أنه نسي التكبير، فإن رجع كبروا بتكبيره الرابع وسلموا بسلام وصحة للجميع، فإن كان عامدا كبروا لأنفسهم تكبيرة رابعة وسلموا وصحة لهم دونه، يعني هم صحيحة وهو صلاته باطل إن كان عامدا. وقيل تبطل عليه وعليهم، وإذا جاء مسبوق فوجد الإمام قد فرغ من التكبير واشتغل بالدعاء فإنه يصبر إلى أن يكبر ولا يكبر حال اشتغال بالدعاء، فإن كبر صحت هكذا قالوا، ولا يعتد بها نعم ولا يعتد بها، ثم إذا سلم الإمام أتى بما بقي ودعا إن بقيت الجنازة في مكانها فإن رفعوها عنها، طبعا إذا يعني هذا معناه أنت إذا مسبوق في الجنازة ماذا تفعل، جيت ورأيتهم تجاوزوا التكبيرة الأولى والثانية وهم الآن في الثالث بين الثالثة والرابعة يدعون بالموت، ماذا تفعل؟ قال لك تقول الله أكبر وتدعو معهم. طيب سلم الإمام كبر الرابعة ثم سلم، ماذا تفعل؟ قال لك توالي تدعو لها وتقضي ما فاتك، تدعو يعني. أما إذا هذا إذا أبقوا الجنازة، أما إذا رفعوها وأخذوها فإنك توالي التكبير، يعني تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، مثلا تأتي بما فاتك على حسب عدد التكبيرات التي فاتتك تأتي بها. لماذا؟ لأنهم إذا رفعت الجنازة هم المالكية لا يرون الصلاة على الغائب، فيرون أنه إذا رفع سيتصير من باب الصلاة على الغائب، وهم لا يرونها هم والحنفية. وحتى لكن بعض أهل العلم أيضا يقولون يوالي التكبير، هذا كثير عند العلماء من المذاهب المختلفة الأئمة يقولون يوالي التكبير، يعني قل الله أكبر الله أكبر الله أكبر هكذا إذا سأل حتى يستدرك وسلم. وقال خليل وصبر المسبوق للتكبير أي للتكبيرة التي تليها ودعا إن تركت وإلا والا وإلا والا، الخامس من أركانها الدعاء وإليه أشار بقوله وبينها فليدعو الأموات بعد كل تكبيرة بما تيسر ولو اللهم اغفر له وارحمه، ودعا بعد الرابعة على المختار، والجمهور على عدم الدعاء، يعني اختلفوا هل يدعو بعد الرابعة ولا يسلم مباشرة. فاللخمي المختار هذا اصطلاح إشارة إلى العالم اللخمي والحسن اللخمي اختار أنه يدعو، لكن الأكثرون من أهل المذهب يقولون لا يدعو ويسلم، وهذا يعني وهذا وارد وهذا وارد يعني في في بعض الأحاديث أن الصحابي مكث زمنا ثم سلم، فقالوا يعني له إن ما أنت مكثت زمنا وكذا، فقال هل ظننتم أني أدعو وكذا؟ قال ما كنت أفعل أو كذا، أو كان النبي نعم ما كنت لأفعل. وذكر مهم أن بعض الأحاديث وردت بالدعاء بعد الرابع. طيب قال ما كنت لأفعل، هذا في تكبير الخامسة، نعم كأنهم ظنوا أنه سيكبر خامس فقال كذا، لكن قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يدعو. وفي الحديث الآخر كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبرها اللي هي الخامسة لعله زيد بن أرقم في مسلم. طيب قال وصبر المسبوق للتكبير كذا، ومن أركان الدعوة إليه شر بقوم بينها فليدعو للأموات بعد كل تكبيرة مما تسر. نعم، والجمهور على عدم الدعاء، وقول عن المختار عند اللخمي، وأحسن الدعاء دعاء أبي هريرة المروي عنه، هذا في الموطأ موجود هذا الدعاء. قالوا كيف تصلي؟ قال أنا لعمر أبيك أخبرك أو كذا، وذكر هذا أصحابها من بيتها وكذا، ثم ذكر هذا أنه يعني وذكرت الصلاة بالتفصيل ولم يذكر فيها الحمد، وهذا مما يدل على أن أبا هريرة من جملة الصحابة الذين لا يرون القراءة للفاتحة على الجنازة. وهذه مسألة كما قلنا خلافية من الصحابة فمن بعده. طيب قال الإمام مالك اختار هذا وإسناده صحيح وفي الموطأ. قال وإليه أشار بقوله وبين فلدي، نعم ما هو الدعاء الذي اختاره وهو دعاء أبي هريرة؟ اللهم، لكنه موقوف يعني، اللهم إني هو عبدك وابن عبدك وابن عمتك، كان أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأنت عالم به، اللهم إن كان محسنا فزد في حسن إحساني، وإن كان مسيئا نعم فتجاوز عن سيئاته، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. في المرأة، اللهم إنها أمتك وبنت عبدك وبنت أمتك، ويتمادى على التأنيث. وفي الطفل الذكر، اللهم إنه عبدك وابن عبدك، نعم وأنت خلقته ورزقته وأنت أمته وأنت تحيي، اللهم اجعله لوالديه سلفا وذخرا وفرطا وأجرا، ثقل به موازينهما وعظم به أجورهما، ولا تفتنا وإياهما بعدها، اللهم ألحق بصالح سلف المؤمنين كفالة إبراهيم، وأبدلنا دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وعافه من فتنة القبر ومن عذاب جهنم. تقول بعد الرابعة على القول بالدعاء فيها يعني اللهم اغفر لأسلافنا وأفراطنا ومن سبقنا بالإيمان، اللهم نحيته منا فأحيا الإيمان، وتوفيته منا فتوفى على الإسلام، وغفر للمسلمين والمسلمات، ثم تسلم وتقول في التثنية اللهم إنهما عبداك، إذا كان اثنين عبداك وابن عبديك وابن أمتيك إلى آخره، وفي الجمع اللهم إنهم عبيدك بنو عبيدك وبنو إمائك كانوا يشهدون إلى آخره، وفي الإناث اللهم إنهن إماؤك وبنات عبيدك وبنات إمائك كنا يشهدنا إلى آخره، وإن كانوا أولادا لرجل واحد فإنك تفرد الآباء، تقول مثلا نعم ابناء عبدك لأن أباهما واحد، وابناء أمتك إذا كانا شقيقين، وكذلك إذا كانت أمهم واحدة فإنك تفردها، فتقول اللهم إنهم عبيدك وأبناء عبدك وأمتك، وإن كانت الأمهات متعددة تقول أبناء إمائك، وهذا واضح يعني لا يحتاج إلى كثير تفصيل يعني واضح، والعكس بالعكس، ويستحب البدء فيها بالثناء. لعلنا نقتصر على هذا، ذكروني أننا وقفنا عند هذا الموضوع، ولا خلينا نكمل هذا القليل. يستحب البدء فيها بالثناء، الحمد لله الذي أمات وأحيا، والحمد لله الذي يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير، ويثني بالصلاة للنبي بعتنا الذي يحيي الموت، نعم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ومن أراد الورع والخروج من الخلاف فليقرأ فاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى، لأن عند الحنابلة عند الشافعية والحنابلة يعني كأنها ركن، ثم الدعاء، لأن الفاتحة عند الشافعية ركن من أركانها وكذلك عند الحنابلة. مستدلين بما جاء في ذلك عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على الميت أربعا فقرأ بأم القرآن بعد التكبيرة الأولى، رواه الشافعي. هذا يعني حديث ليس هو الشهر في المثل، هناك حديث في البخاري كما قلنا، بس هذا لأنه أصرح في الرفع مثلا، هناك قال فعلت هذا لتعلموا أنها سنة. وصلاة متفق على صحتها خير من صلاة مختلف في صحتها، بمنكب الأنثى ووسط الرجل فقف أيها الإمام، يعني أن الإمامة يقف عند منكب الأنثى وقبال وسط الرجل إذا كان مصلى عليه ذكرا. وأما إن كان المصلى عليه امرأة فلتقف حيث شاءت، يعني ما تدخل. والخنثى المشكل مثل المرأة، يعني الخنثى الذي لم يتضح هل هو ذكر أو أنثى. في المرأة في الصلاة فيقف الإمام ذكر عند منكبه والمرأة حيث شاءت. ورأس مفعول مقدم، ميت مضاف إليه، ويمناك ظرف اجعلي فعل أمر. أن يستحب الإمام أن يجعل رأس الميت عن يمينه إلا في الروضة الشريف، إنه جعله على يساري قال ناظم خليل، ورأسه جعله على اليمين إن لم يكن في روضة الأمين. هذا التخصيص يعني يحتاج إلى يعني نظر. هم كأنهم يريدون أن يتجه إلى أو أن يكون مثلا رأسه في جهة القبر أو كذا، لكن هذا يحتاج إلى دليل. لعلنا نكمل الباب سريعا لأنه بقي فيها أبيات ما فيها تفاصيل يعني كثيرة، لأننا ما نستطيع أن نجعلها في درس مستقل، ولا نريد أن نجمع بينها وبين باب الزكاة، هو قصير يعني قليل نمر عليه سريعا. قال: ثم شرع يتكلم على ما بقي من فروض الكفاية للميت وهو الدفن، فقال: ودفنه أقل أن يمنع رائحة وحفظ ميت وضع، أو حفظ ميت وضع. معناها أن أقل، الآن يتكلم عن الدفن، قال الدفن أقله، أقل الواجب فيه هو واجب على الكفاية كما سبق، أقله ما هو أقل المجزئ فيه أن يستره من الإيش، من الهوام وكذا، ما يكون سهل أن يصل إليه السباع وكذا حتى لا تنبشه وتأكله، وأيضا أن يمنع رائحته، ما تكون إذا أنت مثلا رائحته تصل إلى الناس. فالعمق الذي يكفي في هذين الأمرين جائز ولو قل. طيب، يحثو له القربى ترابا فيه وللطعام صنع إلى أهلي، يحثو يعني قالك القرب الأقرباء يحثون يشاركون في حثو التراب، وقد جاء هذا في حديث أنه إذا حث ثلاث حثيات وكذا، فبعضهم أخذ به أو بعضهم يزيد أنه يقرأ مثلا كذا آيات من سورة الطعام: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ثم تكلم عن العزاء وما إلى ذلك، قال: وللطعام صنع إلى أهليه، يعني يستحب للناس أن يصنعوا لأهله طعام كما جاء في الحديث، يعني يصنعوا لأهل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم ما يشغله. هم يصنعون الطعام، ليس أهل الميت هم الذين يصنعون الطعام للناس، لا، هذا ليس هو السنة. السنة أن يصنع الناس طعاما لأهل الميت. وأما الاجتماع فقد ورد أنه من النياحة، وقد تنوزع يعني في هذا الخبر ولو روايات كثيرة، المهم لكن هذا هو المعروف، يعني أن التصدي للعزاء وكون الناس يمكثون عندهم، لأن هذا يجد عليهم الأحزان من جهة، من جهة أخرى يرهقهم ويكلفهم، وهم أصلا يعني عندهم من الحزن والمصيبة ما يشغلهم عن إعداد الطعام للناس وضيافتهم وكذا وكذا. لكن التعزية مشروعة كما سيذكره. ويحرم الصراخ والنحيب، الصراخ بصوت مرتفع والنحيب بصوت مرتفع، النبي صلى الله عليه وسلم أشار لسانه وقال: إنما يعذب بهذا أو يرحم. أما البكاء الذي من غير صوت يعني لا وليس فيه تسخط ولا جزع ولا كذا، فهذا حتى من النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإن بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. هذا لا إشكال فيه مع التسليم لأمر الله عز وجل، سأل الله العافية في الدنيا والآخرة. والصبر فرض والعزاء محبوب، الصبر واجب، الرضا بفعل الله واجب، أما الرضا بالمفعول يعني بالمصيبة نفسها مستحب، والشكر كذلك، لأن العلماء قالوا الإنسان له أربع مقامات مع المصيبة: صبر وهذا واجب، إذا نزل عنه دخل في مقام محرم وهو السخط، هذا حرام، وأما الصبر واجب، والرضا بفعل الله واجب، أما بالمفعول المنفصل هو المصيبة نفسها هو مستحب. والشكر على ماذا؟ ليس على نفس المصيبة، إنما على أنها لم تكن أكبر منها، على أنها لم تكن في الدين، وهكذا يعني على ما يعني يرجو من الأجور وكذا، فيحمد الله عز وجل الحمد لله على كل حال. والصبر فرض والعزاء، قال قيل إن الله عز وجل أمر به في 90 موضعا من القرآن أو رغب فيه وحث. والعزاء محبوب يعني ويستحب تعزية الميت، ما معنى تعزيته؟ معناها أن نذهب عنه الحزن ببعض العبارات، نذكره بالأجر مثلا بالثواب، نأمره بالصبر، نبشره بخير، هذا يسمى عزاء. قد جاء في حديث أيضا متنازع في صحته: ومن عز مصابا فله مثل أجري، يعني مثل أجر المصاب، وهذا له دور كبير كبير حقيقة في تحقيق في تخفيف الألم عن صاحب المصيبة، أن يعزيه الناس ويبشروه بالخير وكذا. فكل ما عزى وإذا أذهب عنه الحزن فهذا مطلوب. طيب قال الشارح ودفن الميت، فقال ودفنه إلى آخره. قال ودفنه أي من فروض الكفاية دفن الميت بعد غسله والصلاة عليه، وأقل أي في العمق أن يمنع إمامنا رائحة تؤذي الأحياء، وحفظ ميت ووضع أي من أكل السباع والذئاب، ولا حد لأكثره، وندب عدم عمق جدا وسده بلبن عفوا وطوب نيئ. هذا معروف طبعا أنه يسد إذا كان في لحد أو كان في شق فإنه يسد بلبن وطوب نيئ، يعني ليس مضوء، لأن الأشياء التي مستها النار يقولون لا ينبغي يعني أن يؤتى بها مع الميت. وقد أوصى بهذا بعض الصحابة، قال لا تتبعوني بمجمر، بل جاء في الأحاديث المرفوعة أنه لا يتبع بمجمر. المجمر يعني زي البخور وكذا، الأشياء اللي فيها نار يعني قالوا الأفضل أن تبعد عن الميت. ثم لوح إن لم يوجد، ثم قرمود، قرمود هذا يعني شيء أيضا صلب يبنى به، ثم آجر، آجر يعني أيضا نوع من الطين المطبوخ. إن لم يوجد القرم يعني طين متصلب، إن لم يوجد القرمود ثم قرمود ثم قصب. المهم شيء يسد به هذا، لماذا نسد القبر الشق أو اللحد حتى لا ينهار التراب على الميت ولا ينهال عليه؟ قال وإن كانت التراب صلبة، هكذا قال هنا، فإنه يندب أن يلحد وإلا فيشق. اللحد أفضل من الشق، اللحد لنا والشق لغيرنا، والنبي صلى الله عليه وسلم ألحد له، وسعد قال الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا، وهذا دليل المسألة السابقة كما فعل بالرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله يختار النبي الأفضل، فاللحد هو الأفضل. ولكن حكى النووي الإجماع على جواز الأمرين، اللحد جائز والشق جائز، لكن على حسب الأرض. الأرض مثلا عندنا أحيانا يقال الأرض لا تتحمل، لهذا يميلون إلى الشق أكثر من اللحد، لأن اللحد يحتاج إلى أرض نوعا ما صلبة حتى لا تنهار، لأنها تحفر من أسفل من جهة القبلة كما تعرفون، بعد أن يحفر القبر يحفر داخل إلى داخل لجهة القبلة من تحت، فهذا يحتاج إلى أن تكون أرض صلبة حتى تثبت ويحفر من تحتها ولا تنهار. أما إذا كانت تنهار فإنه اللحد لا يصح فيها، لا يصح فيها إلا الشق. طيب قالوا يضع على شقه الأيمن مستقبلا للقبلة، وتدورك يعني جاء في حديث عند أبي داود قبلتكم أحيانا ومواتا وكذا، وجاء أيضا بسم الله على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدخله على جهة القبلة. وهل استقبال القبلة واجب أو سنة؟ قولان للعلماء، ولهذا قال لك وتدورك إن خولف وتسوى عليه التراب، لعله يقصد ولم يسوى عليه التراب، بمعنى إذا دفن لكن لسه ما سوي عليه التراب فإنه وتذكروا أنهم ما دفنوا إلى القبلة يستدركونه بسرعة ويوجهونه إلى القبلة. أما إذا سوي عليه التراب ولو سوي عليه التراب فإنه يخرج أيضا ما لم يخشوا تغيره فيما أذكر. قال كما إذا نكس بأن جعلت رجله في موضع رأسه وغير مقبل، كذلك يستدرك يعني ما داموا بالحضرة. يحثو له القرب أي من مكان، بعض العلماء الذين يرون النجوب يقولون يتدارك مثلا ما لم يخش التغير، وبعضهم يقولون ما لم يهل عليه التراب، إذا أهيل عليه التراب وكذا خلاص سوي عليه التراب ما يغير. أنا ما أذكر ظاهر كلام الشارح أنه يقول إذا سوي عليه التراب لا يغير. يحثو له القرب أي من كان قريبا من القبر، ينبغي أن يحثو على القبر ترابا فيه أي ثلاث حثوات، يقول في الأولى منها خلقناكم، وفي الثانية وفيها نعيدكم، وفي الثالثة ومنها نخرجكم تارة أخرى، كما ورد ذلك في الخبر، هذا الخبر لعله عند ابن ماجه وكذا. ينظر وللطعام اصنع إلى أهلي أي وندب تهيئة طعام لأهلي، لأنهم مشغولون في مصيبتهم إن لم يجتمعوا للنياحة، وإلا حرم إرسال الطعام لهم لأنهم عصاة فلا تعينهم على المنكر. وأما الطعام الذي يصنعه أولياء الميت عليه ويسمى بعشاء القبر وأكثر الناس يوصي به فبدعة مكروهة، اجتماع الناس عليه كتفريق الخبز ونحوه أمام النعش كما في الزجلاء على خليل. والأصل في إرسال الطعام لأهل الميت قوله صلى الله عليه وسلم اسمعوا لأهل جعفر طعاما وبعثوا إليهم فقد جاءهم ما يشغلهم. ويحرم الصراخ والنحيب، الصراخ وهو رفع الصوت بالبكاء عند موت أحد من الناس، والنحيب هو موالاة البكاء، والنياحة من بقايا الجاهلية، وكان عمر بن الخطاب يضرب النائحة بالدرة، قال صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب. الحديث رواه البخاري، وفي رواية إن النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرب، كما كانت تلهب أحزان الناس يلهب جسدها بالنار يوم القيامة والعياذ بالله بهذه الأسباب. وهذا في مسلم، هذا الحديث في مسلم. وأما البكاء بالدموع من غير صوت فلا بأس به، قال خليل عاطفا على الجائز وبكى عند موته وبعده بلا رفع صوت وقول قبيح انتهى، فقد بكى صلى الله عليه وسلم على ولده إبراهيم وقال تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول ما يسخط الرب. والصبر فرض فإنما يكون عند الصدمة الأولى، النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. قال تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال ذلك وقال معه اللهم أجرني في مصيبتي وعاقبني خيرا منها فعل الله به ذلك. قالت أم سلمة: قلت ذلك حين مات أبو سلمة، وقلت من هو خير من أبي سلمة؟ فعقبني الله رسوله صلى الله عليه وسلم فتزوجت. الحديث: والعزى محبوب، وهو حمل أهل الميت على الرضا. هذا هو تعريف حملك أهل المصيبة على الصبر، يسمى عزاء، بقول جميل وبتذكير بالثواب وما إلى ذلك، على الرضا والصبر على مصيبة لما فيه من البر وإظهار المحبة لأهل البيت والميت. وقد جاء في الحديث: من عزى مصابا فله مثل أجره. وفي حديث آخر: إن الله يلبس الذي عزى مصابا لباس التقوى. والتعزية أن يقول المعزي للمصاب: أعظم الله أجرك وأحسن عزاك، كمثال يعني غفر لميتك. وقيل يعني أفضل العزاء ما جاء في الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مات حفيده وأخبر بذلك أنه في سياق الموت، قال: لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. أرسل إلى ابنتي بهذه الكلمة. وأيضا جاء في دعائه لأبي سلمة: اللهم اغفر لأبي سلمة في الغابرين، وأخلفه في عقبه في الغابرين، ورفع درجته في المهديين، وأفسح له في قبري، ونور له فيه، إلى غير ذلك. دعا له بخمس دعوات. هذا أيضا مما يعني ورد. قال: والتعزية تكون قبل الدفن وبعد عند القبر. وأختم هذا الباب بأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وكان الفراغ من هذا الباب يوم الجمعة الموافق للثامنة والعشرين من جمادى الأولى. هذا عجيب، هذا نحن الآن في جمادى الأولى في اليوم الأول، وهذه ليلة الثانية عام 46,000، يعني هذا يعادل تقريبا سنة 86 ميلادية، أو آخر 85 أو نحو ذلك، أو أول 86 للهجرة. يعني هذا قبل نحو من 40 سنة، أقل من 40 سنة بقليل، 37 سنة. صلى الله على صاحبها. ثم شرع مصنف يتكلم عن القاعدة الثالثة من قواعد الإسلام، وهي الزكاة. فقال: باب زكاة الماشية والحرث والعين ومصرفها وزكاة الفطر. وهذا ما يأتينا إن شاء الله في المجلس القادم. هذا الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، سامحونا على الإطالة، لكن من أجل أن ننهي الباب. بارك الله فيكم، الله خير.